بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة الرب. هذا ليس من الأصل. نعم، هذا ليس في الأصل. الأصل الأول اقرأ كلام. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم. وكل من سوى الله ما سوى من عندك من أو من؟ من. طيب، يجوز هذا وهذا، ما لغير العاقل ومن للعاقل. أنا عندي هنا ما. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. تنبيه على ما سبق في الدرس الذي مضى في مسألة إدخال أهل البدع في آية المجادلة، وأشكل على بعض الناس إدخالهم إذ يقتضي ذلك تكفيرهم، وهذا ليس مرادا، والأمر فيه تفصيل. أهل البدع على قسمين: منهم من هو بدعته مكفرة، ومنهم من بدعته غير مكفرة. فمن كانت بدعته مكفرة فهذا يدخل في نص الآية، وأن الموالاة هنا تنفي عنه أصل الإيمان لظاهر الآية: لا تجد قوما يؤمنون يوادون من حاد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن كانت بدعته غير مكفرة فعنده محادة، وموالاته لا تجوز، لكن هذه المحادة لا تخرجه من ملة الإسلام. وكما هو معلوم أن البدع تتفاوت، لهذا يقسمها بعض أهل العلم إلى بدعة كبرى وبدعة صغرى، كما ورد في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من السلف. وكما أن المعاصي كذلك تتفاوت، وبل الكفر درجات، فهذا يختلف باختلاف البدعة. فلا يفهم من الكلام أن من وقع في بدعة فهو خارج من ملة الإسلام، ليس الأمر كذلك. بل بعض أهل العلم يفصل حتى في مسألة الموالاة: الموالاة ظاهرا وباطنا هذه كفر وتنفي أصل الإيمان، والموالاة الظاهرة دون الباطنة هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وكثير من أهل العلم يقول: لا تخرج صاحبها من مسمى الإيمان، وهناك موالاة في الباطن دون الظاهر، وهذه موالاة أهل النفاق، كما كانوا في المدينة يوالون المشركين، يوالون اليهود في الباطن، وأما في الظاهر فإنهم يوالون أهل الإسلام، هؤلاء كفار. وبعض أهل العلم يفرق بين الموالاة والتولي، كما في قصة حاطب رضي الله عنه. هنا يقول رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما استدل بالآية قال: ومعنى يعبدون يوحدون. سبق معنا في تعريف العبادة أن العبادة أشمل من ذلك، أشمل من التوحيد. فبعض أهل العلم يقول هنا إنما ذكر التوحيد رحمه الله تعالى لأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، فذكر التوحيد رحمه الله تعالى هنا ليدلل على أن أصل العبادات هو التوحيد، وهو كذلك أصل العبادات التوحيد. فكل عبادة لا تقبل إلا من موحد، فإذا تعبد العبد بعبادة وهو على غير التوحيد لم تقبل منه عبادته. وجاء تفسير يعبدون عن بعض السلف بمعنى يوحدون، ويرحمك الله. ولفظ التوحيد ورد في نصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. الرواية المتفق عليها: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه تفسير التوحيد. فقول هنا يعبدون أي يوحدون، وجاء عن بعض المفسرين أن معنى يعبدون أي يتذللون لي بالطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا أعم مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وأصل العبادات كما سبق هو التوحيد، فالتوحيد داخلا دخولا أوليا في هذا المقام. ثم قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أي أعظم الأوامر على سبيل الإطلاق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أول ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام به قومه هو توحيد الله سبحانه وتعالى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأول أمر في كتاب الله جل وعلا على ترتيب المصحف هو الأمر بعبادة الله الذي هو التوحيد، في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو أول أمر على هذا الترتيب، وهو أصل الأصول، إذ لا تقبل عبادة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل عبد الجنة إلا إذا كان موحدا. والتوحيد مقامه عظيم جدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما جاء في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. وحق العباد على الله ألا أن يدخل أو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا يعني ثمرة التوحيد، وهذا من فضل التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، والحديث مخرج في الصحيح. هذا كذلك يدل على أن أمر التوحيد أمره عظيم، ولهذا جميع الأديان اتفقت على هذا الأصل، وجميع الأنبياء دعوا إلى هذا الأصل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا هو التوحيد، واجتنبوا الطاغوت. فإذا أعظم الأوامر هو الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجعله أمرا أوليا في دعوته، فيدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تحقيق التوحيد وتخليصه من كل شائبة تنقص قدره أو منزلته. ويقول هنا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحدا، كأن تقول وحدت الكلام، أي إذا جعلته واحدا، وحدت الصف باجتماعه أو نحو ذلك. والتوحيد عند العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ويعرفون هذه الأنواع الثلاثة بتعريف يشملها، وهي إفراد الله بما يختص به سبحانه وتعالى. هذا التعريف يشمل الأنواع الثلاثة. والشيخ رحمه الله تعالى فسر التوحيد بنوع من أنواعه، وهو توحيد الألوهية. والسبب في ذلك أن الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فإنهم مقرون به في الجملة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا فيه تقرير أنهم يقرون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت. ما بعث الرسل لتحقيق هذا الأمر، هذا الأمر مقرر عند الأمم، لكن أخلوا بتوحيد الألوهية، فحصلت الدعوة إليه والخصومة فيه، وهو الذي لا يقبل ربنا سبحانه وتعالى من عبد صرفا ولا عدلا حتى يحققه، أعني التوحيد بأنواعه الثلاثة ومن هذا النوع. لكن لما كان الإخلال فيه أكثر في الأمم التي قبلنا وفي هذه الأمة كذلك، أفرده رحمه الله تعالى بالذكر. وتوحيد الربوبية يعرفه أهل العلم بقولهم هو إفراد الله في أفعاله، أفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق والتدبير وتصريف الكون والنفع والضر، هذه يفرد فيها الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى غير ذلك. هذه من أنواع أو من أفراد توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو إفراد الله في أفعال العبد، بمعنى أن العبد يفعل أفعالا هي من العبادات، يفرد بها ربه، كالصلاة والدعاء والاستعاذة والاستغاثة مثلا، والخوف والرجاء والمحبة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، فيما سمى به نفسه سبحانه وتعالى فلا ينازع فيه، وبما وصف به نفسه سبحانه وتعالى فنسميه بما سمى به نفسه، ونصفه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فقوله هنا رحمه الله تعالى: وهو إفراد الله بالعبادة، هذا تعريف توحيد الألوهية، وهو الذي ينصرف إليه الذهن إذا قيل تعريف التوحيد أو ما شابه ذلك. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا هو أعظم ما نهى ربنا عنه. والأدلة كثيرة جدا في الدلالة على أن أعظم معصية هي الشرك بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك، على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا فيه خطر عظيم على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى خطره عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، لو أن الإنسان عامل جميع الأعمال ثم أشرك حبط عنه عمله، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر مجموعة من الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق قال: ولئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الشرك أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيجب على الإنسان أن يكون على حذر. وبعض الناس يظن أن الشرك انتهى بموت أبي جهل، بموت صناديد المشركين، وبتكسير الأصنام ونحو ذلك، وهذا جهل بحقيقة الشرك. وكما جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره: الشرك يدب في هذه الأمة دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير، وما نشاهده أو نسمعه من دعاء غير الله، ومن الاستغاثة بغير الله، ومن الخوف من غير الله كالخوف من الله أو أشد، ومن الذبح لغير الله، ومن النذر لغير الله ونحو ذلك، كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وأعظم ما نهى الله عنه، أو ما نهى عنه، الشرك، وهو دعوة غيره معه، ودعوة غيره معه. هنا كذلك فسره بالإخلال بنوع من أنواع الألوهية، وهو دعوة غير الله معه سبحانه وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الشرك لما سئل عنه، قالوا في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال بعض أهل العلم: هذا أحسن ما فسر به الشرك، أن تجعل لله ندا، أي نظيرا ومساويا تتوجه إليه، تستغيث به، تدعوه، تستعيذ به، تحبه، تخاف منه، ترجوه، ترغبه، ترهب منه، إلى غير ذلك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أحسن وأدق ما ذكر في تعريف الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشيخنا رحمه الله تعالى يقول: وهو دعوة غيره معه، أي أن تدعو مع الله غيره. وكما سبق معنا في الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، والأمر بعبادة الله وارد في آيات كثيرة، وكذلك النهي عن الشرك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا الأمر بالعبادة يقتضي النهي عن الشرك كذلك، لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى، إيمان وكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذا هو التوحيد. فيقول هنا واعبدوا الله، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى في عبادته، لا تعبدوا معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ما هو من دون ذلك من باب أولى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي شيء كان، ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا المشرك به كذلك سواء كان ذا مكانة أو لم يكن كذلك، ولا تشركوا به شيئا. وفيه أن الإنسان إذا علم التوحيد ويأمر به ينهى عن الشرك ويبينه، يبين التوحيد ويأمر به وينهى عن الشرك ويحذر منه ويبينه كذلك، خلافا للبعض لمن يقول علم التوحيد فإن الإيمان يدل صاحبه على التحذير من الشرك. هذه طريقة تخالف طريقة القرآن، تخالف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة الله وهي توحيده والنهي عن الشرك وسلوك طريق المشركين، وأن يتشبه الإنسان بهم في عباداتهم ونحو ذلك، هذا مأمور به في آيات كثيرة. فإذن هنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.